بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة. على ظاهرة في الوجوب، أي أنها تدل على الوجوب، فهي كقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، فهي تدل على وجوب السمع والطاعة. قال: على المرء السمع والطاعة، أي القبول والامتثال في غير معصية الله، فيما أحب وفيما كره، أي فيما كان موافقا لهواه وأحبه، أو كان مخالفاً لهواه وكرهه، فعليه أن يسمع وأن يطيع لولي أمره على كل حال، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة الله عز وجل فوق كل طاعة، وإنما الطاعة بالمعروف. فهذا الحديث يدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ومنها أيضاً أن الإنسان يجب عليه طاعة ولي الأمر ولو كره ذلك، بل عليه أن يحتسب الأجر عند الله تعالى، لأن طاعتهم في غير معصية الله طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على بطلان قول من يقول: إننا لا نطيع ولاة الأمر إلا فيما إذا أمروا بما أمر الله تعالى به، وأما إذا أمروا بأمر لم يأمر الله تعالى به فلا نطيعهم. فهذا قول باطل من وجهين: الوجه الأول أننا إذا قلنا إننا لا نطيعهم إلا فيما أمر الله تعالى به فلا فرق بينهم وبين غيرهم، لأن كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أمر بخير تجب طاعته، وحينئذ لا يكون هناك فرق بينهم وبين غيرهم. وثانيا أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلو لم تكن طاعتهم في غير ما يرد فيه نص من الكتاب والسنة واجبة فيما لم يكن هناك مخالفة لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة. أما الحديث الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبايعة هي المعاهدة والمعاقدة، مأخوذة من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده، يعني يمد باعه للآخر. وقد كانت المبايعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالمصافحة، والمبايعة معناها معاهدة الإمام ومعاقدته على تسليم النظر في الأمور من غير أن ينازع في ذلك، بحيث أنك تسلم جميع الأمور إليه من غير أن تنازعه في هذا الأمر. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي على القبول والامتثال. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: فيما استطعتم، أي فيما كان في طوعكم. وهذا يدل على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث إنه استثنى وقال: فيما استطعتم، لأن الإنسان قد يخالف ما أمر به ولي الأمر، أو قد يخالف ما يحصل من ولاة الأمر، إما سهواً وإما غلطاً وإما عن اجتهاد هو فيه معذور، فحينئذ تكون هذه المخالفة لا يأثم الإنسان عليها ولا يعتبر مخالفا. وهكذا ينبغي لولاة الأمر أن يكونوا رحماء وأن يشفقوا على من يكون تحت ولايتهم وتحت رعيتهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا واجب مع العجز، وهذه قاعدة شرعية عامة في جميع الأمور من العبادات وغيرها، فجميع الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة، فمن لم يقدر ومن لم يستطع فإنها تسقط عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.